هي ايه بقى التحدي؟ والحمد لله الذي عافانا من المشكله دي كثيرا من اكثر من الكريم كما عرفت الولاد لما حكيها لكتب النساء حم عليه عشان تنقذ من المعصية وتجعله من أهل الساعة خلاص ستكون هنا أنت رحمة لي وده خير مع المؤمنة فاختار أن أنا أعرف المؤمنة بالرحمة دي أنت أخذت الكلام وده لكن كان نفسي اللي فيها مهور مع المؤمنة وقال له إيه أنا بكتب عليه خبزة قال لي أنا خبزة ما أجي رسيل خلاص أنا أقول أعطونا بشدة ونهار وده لكن الرحمة لك فكل من رأى نفسه خيرا من أحد من خلق الله تعالى فهو متكبر يبقى أكل من نفسك ها يبقى تبقى خير من حد من عباد الله تعالى لأن لو كان حاسس اللحظة ليا ها فأنت لست الخير منه ولا أبدع بالخواتيم يطيب ويرتفع أن الفرصة تبقى أنت ومجي بل ينبغي لك أن تعلم أن الخير من هو خير من عند الله تعالى في الدار الآخرة وذلك غيره وهذا تقسم على الخاتمة فاعتقادك في نفسك انك خير من غيرك جهل محض بل ينبغي ان لا تنظر الى احد الا وترى انه خير منك وشريك النجاح وان الفضل له على نفسك ان له فضل عليك طيب لكن شريك النجاح هو ايه ما تظنش نفسي من احد كان رايت صغيرا قلت هذا لم يعصي الله وانا عصيت فلا شك انه خير منك ورأيت كثيرا قلت هذا قد عبد الله قبلي فلا شك انه خير منه وان كان عالما فقلت هذا قد اعطي ما لم اعطى وبلغ ما لم ابلغ وعلم ما جهلت فكيف اكون مثله فانه خير مني ايضا وان كان جاهلا قلت هذا قد عصى الله بجهل وانا عصيته بعلم فحجة الله علي اتت وما ادري بما يختم لي وبما يختم له وان كان كثيرا قلت لا ادري عسى ان يسلم ويختم له بخير العمل وينسل بالاسلام من الذنوب كما تنسل الشعر من العجيب يخرج من ذنوبه بالاسلام كما يرجع كما يرجعهم كما يجيب المقر واما انا والعياذ بالله تعالى فعسى ان يذل لله فأذكر والعياذ بالله تعالى البعيد فيختم لي بشر العمل فيكون هو غدا من المقربين وانا من المبعدين المكذوبين يعني والعياذ بالله تعالى ولذلك انت قاعد قال ايه ما كان لنا ان نعود فيها الا ان يشاء ربي شيئا يعني قطع بالايمان ما خطونا الايمان لا إلا أن يشاء من الله إلا أن يشاء ربي شيئا إن الله حسن خاتمها وأن يصبح مكتوب آمين يا رب العالمين فلا يخرج الكبر من قلبك إلا بأن تعرف أن الكبير من هو كبير عند الله تعالى وذلك ما تكون على الخاتمة وهي مكتوب فيها فيشغلك خوف الخاتمة عن أن تتكبر مع الشك فيها على ويذكرك ويذكرك خوف الخاتمة عن أن تتكبر مع الشك فيها تتكبر مع الشك فيها على عباد الله تعالى فيقينك وإيمانك في الحال لا يناقض تدريجك التغير في الاستقبال إلا أن يشاء ربي شيئا لأن الله مقدم القلوب يهدي من يشاء ويذل من يشاء كما نرى من الفضل على أبصار بعض الناس على الأبصار بسعر بعد المال متى عنده النجوم استغل دماء المسلمين بدعوة الإسلام وقت الضوارب من قابل ها ليس الكلام من المسلمين في أي بلد من بلاد الإسلام ودع الموارد من الموارد يكون الشر ما أمرك الله أن يقال شرط لهم هذا وقت الضوارب الملازم لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. يعني تقول لك الناس بيقتل اهل الاوثان قتل الكفر قتل بقتل المسلمين في فلسطين لا عايز اقتل المسلمين في فلسطين. السبع على الخد لان ده احنا وياهم وخمس الجسد الكثيره بصل ولطيف والعياذ بالله تعالى ربنا يحفظنا يا رب. نعم. في تفسير الحديث في بصائر رايك كده جاء زمن اي انهم لا ايمان تخرجون من كما يزعون ذلك مفيش ايمان تخرج. والاخبار في الحسد والكبر والرياء والعجب كثيره وليس فيها حديث واحد جامع. وقد روى ابن المبارك باسناده عن رجل انه قال لمعاذ: يا معاذ حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكى معاذ حتى ظننت انه لا يبكي. ثم سكت ثم قال: وليس القار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى لقائه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: يا معاذ اني احدثك بحديث انت حفظته نفعك عند الله، وان ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله تعالى ومحياك. يا معاذ ان الله تبارك وتعالى خلق سبعه املاك قبل ان يخلق السماوات والارض، وجعل لكل سماء من السبع ملكا بوابا عليها، فتصعد الحفظة بعمل العبد من حين يصبح الى حين ينسي. له نور كنور الشمس حتى اذا صعدت به الى السماء الدنيا زكته وكثرته، فيقول الملك: ان يرسل به الحفظة اكرمه بهذا العمل وابن صاحبه. انا صاحب الغيبة امرني ربي الا ادع من اسباب الناس يجاوزني الى غيري. قال: ثم تاتي الحضرة بعمل صالح من اعمال العبد له نور فتزكيه وتكفره حتى تبدو غريبا الى السماء الثانية. ويقول له الملك المركب بها: قسوا واضربوا بهذا العمل وابن صاحبه انه اراد بعمله عرض الدنيا. انا ملك الفقر امرني ربي الا ادع عمله يجاوزني الى غيري. ما كان يستقر على الناس في مجالسه. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد ليجتهد نورا من صدقة من الصلاة والصيام قد عاجل الحفظة فيجاوزون به الى السماء الثالثة. فيقول لهم الملك: ان يبصر بها قسوا واضربوا بهذا العمل يوم صاحبه. انا ملك الكبر امرني ربي ان لا ادع عمله لجاوزني الى غيره انه كان يتكبر على الناس في مجالسه. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يجني كما يجني الكوكب الكبير. وله جاوز من تسبيح وصلاة وصيام وحج وعمرة حتى يجاوزه به السماء الرابعة. فيقول له الملك الموكل به: قسم ربنا بهذا العمل وابن صاحبه وجاهدي ورحمي. أنا صاحب الحلم أمرني ربي ألا أدعى عملا يجاوزني إلى غيري. إنه كان إذا عمل عملا أدخل العدة فيه يعجب بعمل كله. قال: وتقع الحضرة في العمل العبد حتى يجاوزه الى السماء الخامسة كأنه العروس الملفوفة الى بعدها. فيقول له الملك: ان يبتل بها القسط ويقوم بهذا العمل وجه صاحبي واحملوه على عاتقه. انا ملك الحسد انه كان يحسد من يتعلم ويعمل بمثل عمله، وكل من كان ياخذ فضلا من العبادة كان يحسدهم ويقع فيهم. أمرني ربي ألا أدعى عمله يجاوزني إلى غيره. قال: وتصعد الحضرة بعمل العبد له ضوء أنت له الشمس من صلاة وزكاة وحج وعمرة وجهاد وقيام، فيجاوزني إلى السماء السادسة. فيقول له الملك: أن يبصر بها قسوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، إنه كان لا يرحم إنسانا قط عباد الله تعالى أصابه بلاء أو مرض بل كان يشمت بهم. انا ملك الرحمة امرني ربي الا ادع عمله يجاوزني الى غيري. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد بصوم وصلاة ونفقة وجهاد وورع، له جوز كجوز النخل اي صوت، وضوء كضوء الشمس، معه ثلاثة آلاف ملك يجاوزون به الى السماء السابعة. فيقول له الملك المبصر بها: قسوا واضربوا بها العمل بهذا العمل وابن صاحبه، وجاء جوارحه منه. واجبنوا جوارحه واحصنوا به على قلبك. انا صاحب الذكر فاني احجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي. انه انما اراد بعملي غير الله تعالى، انه اراد به رفعه عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصرفا في المدارس، خشن عن الشهره. امرني ربي الا ادع عمله يجاوبني الى غيري، وكل عمل لم يكن لله تعالى خالصا فهو رياء. قال رب الله تعالى عمل البراء، قال وتصعد الحسنه بعمل العبد من صلاه وزكاه وصيام وحج وعمره، يقول في الحسن من شمس اي شمس يعني وقت جميل، وذكر الله تعالى فتشيعه ملائكه السماوات السبع حتى يقطعوا به الحجب كلها الى الله تعالى، فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله تعالى او المخلص لله تعالى، فيقول الله تعالى انتم حضره على عمل عبدي وانا المصيب على ما في قلبه، انه لم يردني بهذا العمل انما اراد به غيري فعليه لعنتي. فتقول الملائكه كلها عليه لعنتك ولعنتنا، عليه لعنتك ولعنتنا، فتلعنه السماوات السبع ومن فيهن. فبكى معاذ وانتحب انتحابا شديدا، قال معاذ قلت يا رسول الله انت رسول الله وانا معاذ، فكيف لي بالنجاه والخلاص من ذلك؟ قال اقتدني وان كان في عملك نقص. يا معاذ حافظ على لسانك من الوقيعه في اخوانك اي الربا والدين والبهتان، حملت القران خاصه، واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم، ولا تزك نفسك بدمهم، ولا ترفع نفسك عليهم، ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الاخره، ولا ترائي بعملك، ولا تتكبر في مجلسك لكي يحذر الناس من خلقك، ولا تنادي ربا عندك اخر، ولا تتعرض على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنيا والاخره، ولا تملك الناس بلسانك فتمزقك سلاح النار يوم القيامه في النار. قال الله تعالى والمنافقات نشقى. حدثت لهم يا معاذ قلت ما هي؟ لأجل أنت وإن يا رسول الله، قال كلاب في النار تنشق اللحم من العظم. قلت لأجل أنت وإن يا رسول الله، من يفيق هذه الخصال ومن يرد منها؟ قال معاذ إنه لا يسير على من يسير رسول الله تعالى عليك، إنما يكفيك من ذلك أن تحب للناس ما تحبه لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. فإذا أنت يا معاذ حتى ليس فإذا أنت يا معاذ فإذا عندك لفريد الجنة، فإذا أنت يا معاذ قد ثبت. قال خالد بن معدان فما رأيت أحدا أكثر تلاوة للقرآن العظيم من معاذ لهذا الحديث العظيم. ده حديث موضوع لكن معاذ لا على الخير الثلاث من انها في خلائق القلب. الان يتبع العلم العام اذا عملت بما تعلم خير وقال ولو قدر قليل حتى ان يوقع كان في هذه الاجازة ان تعمل بأسف ما تعلم قال يعني يأتي على نفسي انتم تعني لو تركتم اخرى ما تعلمون لو تركتم العمل بأسف ما تعلمون لها لكم ويأتي مناسب لو عملوا بأسف ما يعلمون ده نجل خلاص حاضر ولنا ذلك يا رحمة الله خلقناه انتم تجدون عونا على العمل وهم لا يجدون اذا لا عرفت كان النقاط العرف ما اكتسبته والعلم بتاعك ده عرف ما تعرف فاذا انت عملت بجميع ما تعلم فتكون ان شاء الله في درجه عاليه مقبوله وهذا دليل ايضا انك تعمل بما تعلم دليل على براءتك من تلك الاجواء والامراض القلبيه ماشي الدليل ايه انا بعمل بما اعلم وارجع العمل ده للاخلاص لله تعالى انا بعمل كده مستديا بدليل محفوظا لله تعالى بس تبقى كده ان شاء الله خير السنه عايزين يقول العلماء ان احاديث الموضوعه من تسع انفاقا يحظى ان انا اقولها على نعم كده مثلا لان ليه لم يقولها لكن قد ياتي فيها معاني صحيحه فلناخد المعنى الصحيح بس لكن لا ننكر هذا الكلام انه فاقد الحديث في الجنة. ها. يبقى يحمل من الحديث ده موضوع رسيب عن رحمة الله من كده. لكن بعد من الصواب كانها أكبر الثلاثين. أو أكبر علماء الأمة. اعتبرت أكبر علماء الأمة أو أكبر الثلاثين. ها إيه على بني؟ لا جن أولوجين تحسين الأولوجات الحمد لله الذي عفاك انت ايه؟ عندك مكتب في هذا العلم ايه عشان اجمعين لما كنت تيجي تقصد الله كده وجاي بنفسك وجاي عشان انت ما تبقى عالم وتتعالى ولكن موجود ان الحمد لله عندنا لكن في منهم من الناس اللي بتشوف قال يا تعالى في بعض دول قال في الدول التي نكبت بالمسيحيه ساعات كده اما العلماء هناك يقصدون تعاظم الناس تتعامل على حسب الناس كده وإزاي تتكلم وتتكلم الدكتور يعني تتبع بعض من الناس وتقول عن ذلك إن هذا العلماء قد أعد أعد من سبق سبق العلماء السابق في حتى جدا في المقام ها؟ في المقام كده ها؟ فبعد كده صار تنزل الصور وكل وضع صار صار ثلاثة فطالما الإنسان حاطط في ما كده مثل الله وماشي خلق خلق الله إيه؟ الأدواء والأمراض والتنمية. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل.